الدروس المهمة لعامة الأمة. الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ويعد هذا الكتاب منهجا في تعليم العوام وتلقينهم أمور الديانة وتعريفهم بضروريات الدين وما يجب عليهم تعلمه من أمور الديانة عقيدة وعبادة. الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. مع الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس الثاني، أركان الإسلام. بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله. ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وهذا الدرس يتعلق بأركان الإسلام، إذ إن الإسلام له أركان يقوم عليها، والركن هو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم الشيء إلا عليه. ومثل أركان الإسلام مثل الأعمدة في البنيان، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عماد إذا لم ترس أو تادوا. فأركان الإسلام دعائمه وأعمدته وجانبه أو جوانبه الأقوى التي لا يقوم الإسلام إلا عليها. والإسلام هو الاستسلام لله، الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد. فمن لم يستسلم لله تبارك وتعالى لا يكون مسلما. من لم يستسلم لله تبارك وتعالى لا يكون مسلما، إذ الإسلام استسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد. فمن أبى أن يستسلم لله فهو مستكبر، ومن استسلم لله ولغيره، جعل غير الله شريكا لله في استسلامه، يكون مشركا. وبهذا يعلم أن الإسلام يضاده أمران: الاستكبار والشرك. يضاده أمران الاستكبار والشرك، فمن لم يستسلم لله فهو مستكبر، ومن استسلم لله ولغيره، سوى غير الله بالله في استسلامه، فهو المشرك. وهذان مضادان للإسلام، الاستكبار والشرك. الاستكبار عن الاستسلام لله أو التسوية لغير الله بالله تبارك وتعالى في هذا الاستسلام. والإسلام يقوم على أركان خمسة بينها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهذه الخمسة أركان للإسلام وأعمدة، إنما يقوم الإسلام عليها. وأعظم هذه الأركان وأعلاها شأنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قدمها عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالشهادتان لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة هما أعظم أركان الإسلام وأعظم مبانيه العظام، بل هما أصل الدين وأساسه الذي عليه يبنى. وهذا الدرس خصصه رحمه الله تعالى لبيان هذه الأركان الخمسة، بدءا ببيان أعظمها وأجلها، وهما الشهادتان: الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ونبه رحمه الله تعالى أن هذا المقام، مقام تعليم الشهادتين، يحتاج فيه إلى شرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله. أما معنى لا إله إلا الله، فقد ذكر رحمه الله تعالى أن لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، فهي كلمة قائمة على ركنين عظيمين وأساسين متينين، لا توحيد لله تبارك وتعالى إلا بهما: النفي والإثبات، أولها نفي وآخرها إثبات، أولها نفي عام وآخرها إثبات خاص. هذا هو التوحيد، توحيد نفي عام لكل ما يعبد من دون الله، أيا كان من جماد أو حيوان أو نبات أو غير ذلك، وإثبات خاص للعبادة بكل معانيها لله وحده. فلا توحيد إلا بالنفي والإثبات، فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، فلا يكون موحدا إلا بالنفي والإثبات. لا إله إلا الله، لا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، إلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، كما قال الله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كما قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال تعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا هو معنى لا إله إلا الله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، نفي وإثبات. كما قال جل وعلا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد، نفي وإثبات. اعبدوا الله هذا هو الإثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا هو النفي، وهذا هو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نفي وإثبات. اعبدوا الله هذا إثبات، اجتنبوا الطاغوت هذا النفي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لا إله إلا الله. فالتوحيد كفر بالطاغوت وإيمان بالله، نفي وإثبات، هذا هو التوحيد. وهذا هو مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مدلول لها، بل هي كلمة مشتملة على أعظم المعاني وأجل المقاصد وأنبل الأهداف وأعظمها، كلمة مشتملة على توحيد الله. لا يكون العبد موحدا إلا بتحقيق ما دلت عليه لا إله إلا الله من النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. ولهذا فإن قائل لا إله إلا الله حقا وصدقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب المدد إلا من الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه هي لا إله إلا الله، هذه هي لا إله إلا الله، نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات لها بكل معانيها لله وحده. وبهذا يعلم أن مجرد قول هذه الكلمة لا يكفي، لا بد من العلم بمعناها، ولا بد من الفهم لمدلولها، ولا بد من التحقيق لغايتها ومقصودها، من إفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية وإخلاص الدين له تبارك وتعالى جل في علاه. أما أن يقول المرء لا إله إلا الله ثم بعدها بقليل يرفع يديه ويقول: مدد يا فلان، أو أغثني يا فلان، أو أنا عائد بك يا فلان، أو ملتجئ إليك يا فلان، فهذا كله ناقض للا إله إلا الله، مباين لها. فلا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا قال عن فهم لمعناها وتحقيق لمدلولها وقيام بغايتها ومقصودها من توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. ولقد كان المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمون معنى لا إله إلا الله، لكنهم استكبروا عن قبولها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهموا معناها وأنها تعني ترك الآلهة وبطلان عبادتها من دون الله، فهموا ذلك. ولهذا أيضا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهموا لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أي أمر في غاية العجب. ثم أخذوا يتواصون بينهم على الصبر على عبادة الآلهة، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ويحدث بعضهم بعضا مغتبطين بهذا الصبر، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، أي لولا أننا تحلينا بالصبر وإلا كاد أن يضلنا عن هذه الآلهة وعن عبادتها. فهم عرفوا معنى لا إله إلا الله، عرفوا أنها تعني إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والكفر بكل معبود سواه، وأن كل معبود سوى الله تبارك وتعالى عبادته باطلة يجب أن يكفر به. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي استمسك بلا إله إلا الله. الحاصل أن لا إله إلا الله هي أعظم الكلمات على الإطلاق وأفضلها وأجلها، وهي أفضل الذكر. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولهذا يقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله هي زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم، وأول كلمة تسمع منهم أو يسمعها أقوامهم منهم، أول ما يخاطبون أقوامهم بالدعوة إلى توحيد الله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو معنى لا إله إلا الله، أن يعبد الله سبحانه وتعالى، وأن يخص وحده بالعبادة، وأن يفرد بها، وأن لا يجعل معه شريك في شيء من العبادة. لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للعبودية كما قال رحمه الله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، أي فلا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تصرف شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى وحده. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم.